فماذا؟ ثم قال باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. أيضا من المسائل المهمة التي يبحث فيها هل إذا سئل العالم وهو راكب على الدابة يفتيهم أم ينزل ينتظر نزوله وقت نزوله حتى يفتيه على الأرض؟ لا يلزم. قال باب الفتيا، الفتيا بالضم وقال في الفتوى، إذا فتحت إذا ضممت الفاء تقول فتيا بالياء، وإذا فتحت الفاء تقول فتوى بالواو. الفتوى والفتيا من المصادر التي تأتي على فعلى، وهي قليلة مثل تقيا ورجع وفتيا. باب الفتيا وهو واقف جملة حالية، والحال أن الشخص واقف على الدابة وغيرها كذلك أيضا يجوز أن يفتي ولا يلزمه أن يجلس. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فما حكم؟ فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. هذا الباب عقده لبيان من الآداب التي تراعى في حق العالم، أنه لا يلزم أن يكون جالسا على الأرض عند الفتوى، بل يفتي على أي حال كان، واقفا راكبا على الدابة أو غيرها، كذلك أيضا على السيارة مثلا. الفتيا ليس له محل وهو واقف على الدابة وغيره. وما ورد من النهي عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي، هذا فيما إذا تتأذى بذلك ويطول الوقت لذلك، وإلا فقد ورد مثل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أو علم الناس وهو واقف على الدابة، وكذلك وقف في عرفة على دابته يجوز إذا لم تتضر، وذاك محمول على حالة تضررها وعلى عدم الحاجة إلى ذلك. إسناد هذا الحديث قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس هذا خاله مالك يروي عن خاله، هو إسماعيل من شيوخ البخاري، وطعن في حفظه، ولكن البخاري رحمه الله تعالى سبق لنا أن بينا أنه أخذ من أصوله، أخرج له أصوله فانتقع منه فلا بأس في ذلك. قال حدثني مالك إمام دار هجرة عن ابن شهاب محمد المسلم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، هذا فيه رواية تابعي عن تابعي وهو مسلسل بالمدنيين، عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي ومن المكثرين في الرواية أيضا، ولكنه كما سبق لنا أنه وإن كان كثير الرواية لم يعتبر أو لم يعد في المكثرين، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء السبع هم المكثرون وليس فيهم هذا، مع أنه كثير. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى: ليس أحد، سيأتينا في كتاب العلم هنا، ليس أحد أكثر حديثا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص، إنه كان يكتب ولا أكتب، هكذا مدحه في ذلك بشدة كثرة الكتابة. ومع ذلك إنه ليس من المكثرين، إنما يقال أنه روى 722 أو قريبا من ذلك وما وصل الألف. والسبب في ذلك له عن ما قلل الرواية عنه أمران: أحدهما أنه كان بعيدا عن المدينة التي هي يعني ملجأ أو مرتحل أو محل الرحلة لطلاب العلم آنذاك، وكان في مصر، وكذلك أيضا انتقل إلى الطائف وبعيد من ذلك، وبالتالي أنه كان مشغولا بالعبادة، مشغولا بالعبادة أكثر كما كان مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر ثالث أيضا وهو أنه كان أدرك زاملتين في بعض الغزوات من كتب القديمة، وكان مغربا بالرواية بحكايتها، حتى إن بعض الناس يسأم عنه فيقول: يا عبد الله حدثنا عن الصادقة، وكان له صحيفة من النبي صلى الله عليه وسلم جمعها سماها الصادقة، فيقولون له: حدثنا من الصادقة وخلنا عن الحكايات هذه، يسأمون عنه. فبسبب ذلك من هنا ومن هنا يعني قلل الرواية عنه، مع كونه ممن أكثر الرواية بشهادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.